يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن بعض إخوانه التمس منه أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. وهذه القواعد متفق على كونها في التفسير ومختلف في حقيقتها، فمن الناس من يسميها أصول التفسير ويجعل هذا الكتاب فيها، ومنه الاسم الذي اختاره الناشر الأول للكتاب، فإن هذه الأوراق من كلام ابن تيمية وقعت غفلا من اسم لها فجعلها ناشرها الأول من آل الشط باسم مقدمة في أصول التفسير فانتشر الكتاب بهذا الاسم. ومن الناس من يجعلها في قواعد التفسير، ومعنى القواعد غير معنى الأصول، فإن الأصول هي مقدمات العلم التي يبنى عليها والقواعد نتائج استقراء العلم. ومنه في الاستعمال المشهور أصول الفقه وقواعده، فالأصول هي المعاني التي تستخرج بها الأحكام، والقواعد هي نتائج استنبطت من استقراء الفقه كله. وموجب التماس من التمس من المصنف أن يكتب له هذه المقدمة هو المذكور في قوله فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، فلا يتمكن مطالعها من الفصل بين غثها وسمينها وباطلها وحقها إلا بمعرفة قواعد كلية يفصل بين المتقابلات بها. ثم ذكر المصنف أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي لا يعرف أنه زيف باطل وهو البهرج، أو صحيح مقبول وهو المنقود. ثم ذكر أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن عمود دينها من الوحي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا قيام لدينها ولا قوة له في نفوس أهلها إلا بفهم القرآن. ثم ذكر جملة من أوصاف القرآن في قوله الذي هو حبل الله المتين إلى آخر ما ذكر، وهي واردة في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي، وسيذكره المصنف في موضع مستقدم من كتابه. وقوله فيه الذي لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء. وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن. وقوله ولا يخلق على كثرة الترديد، أي لا يبلى ولا تزول جدته مع كثرة ترديده، أي لا يبلى ولا تزول جدته مع كثرة ترديده. ثم ذكر آيات من القرآن الكريم مشتملة على أوصاف متنوعة له، ختمها بقوله بعدها وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، أي عن ظهر قلب. ودعا بقوله والله الهادي إلى سبيل الرشاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما موقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان: أحدهما بيان الألفاظ في صفة قراءتها، بيان الألفاظ في صفة قراءتها، والآخر بيان المعاني بمعرفة تفسيرها. بيان المعاني بمعرفة تفسيرها، وهما مجموعان في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقوله تعالى: فاتبع قرآنه، إشارة إلى الألفاظ والمباني. وقوله: ثم إن علينا بيانه، إشارة إلى المقاصد والمعاني. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مبينا في لفظه ومعناه، في لفظه ومبناه، ومبينا في مقصده ومعناه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان: أحدهما البيان الخاص، ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة منه، بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة منه، كقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه قال: اليهود والنصارى. رواه الترمذي وإسناده حسن. والآخر البيان العام، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، فإنها بيان للقرآن، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن بقوله أو فعله أو تقريره. وبهذا التحرير يقع جواب سؤال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا؟ وجوابه أنه إن أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان مفصل لجميع أفراد الألفاظ القرآنية على وجه التعيين، فالمروي عنه في ذلك قليل. وإن أريد به البيان العام الذي يعقل به مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه في أحكام الخبر والطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه كذلك، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم بيانا لما في القرآن الكريم من المقاصد والحقائق والأوامر والنواهي والأخبار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين أخذ الألفاظ والمباني وأخذ المقاصد والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. رواه ابن جرير الطبري وغيره، وإسناده صحيح. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المبنى وفهم المعنى، ضبط المبنى وفهم المعنى. فالبابان كلاهما مما يؤخذ بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمون أخذ القرآن على هذه الصفة، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، رواه أحمد وإسناده صحيح وأصله عند مسلم، أي عظم في أعينهم. والمراد بأخذه للسورتين المذكورتين ضبطه لألفاظهما حفظا وإتقانه لمعانيهما إدراكا ووعيا. وكانت هذه سنتهم المثلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حفظ الألفاظ والمباني مقرونا بمعرفة المقاصد والمعاني، فيرجع ذلك على نفوسهم بالعلم والإيمان، إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه مع ضبط مبانيه، فليس أحدهما مرادا دون الآخر. فالأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا وبإتقان معانيها فهما. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة بضع سنين، وقيل 8 سنين، وقد عزاه إلى موطأ مالك وهو عنده بلاغ أنه قال بلغني أن ابن عمر حفظ البقرة في 7 سنين، وقيل 8 سنين. والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها، فإذا قال محدث ما بلغني كذا وكذا فإن هذا البلاغ منقطع الإسناد، ومالك لم يدرك ابن عمر فهو منقطع بينهما. واختار ابن القيم في زاد المعاد اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة، لأنه أخذ علم ابن عمر عادة عن صاحبه نافع مولى ابن عمر، فما كان من هذا الباب فهو عنده صحيح. وقد روى ابن سعد بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حفظ القرآن في 4 سنين، أنه حفظ البقرة في 4 سنين. فإذا صحت الروايتان جميعا أمكن الجمع بينهما بأن الحفظ الأول لمجمل البقرة بلا إتقان وقع في 4 سنين، ثم تم استكمالها على وجه الإتقان في مدة 8 سنين، وكان حفظه مقرونا فيه بين ضبط المباني وفهم المعاني، فكانوا ينفقون مدة مديدة في حفظ الآيات القرآنية لأجل ابتغاء هذين الأمرين. فمقصود الكلام هو معناه لا مبناه فقط، وهم يعقلون أن العبد مأمور بالإقبال على القرآن مبنى ومعنى، فكانوا يعتنون بهذا، وهو أصل معتمد عند أصحاب الفنون، فإنهم يريدون من كلام في فن ما عقل معانيه زيادة على ضبط مبانيه. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل، وموجبه أمران: أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، فهم عرب والقرآن عربي، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، ومنهم من تلقى جميع تفسير القرآن، كما قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أوقفه عند كل آية، أوقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وفيمن كانت، فيما نزلت وفيمن كانت. رواه الدارمي في سننه. وروي عن أبي الجوزاء أنه صاحب ابن عباس 10 سنين يسأله عن القرآن الكريم آية آية. رواه ابن سعد في طبقاته. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كما أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتكلم التابعون في شيء من معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال زيادة على ما تقدم مما أخذوه عن الصحابة مما هو منقول في كتب التفسير، كما وقعت زيادتهم على الصحابة في الكلام في الأحكام على وجه الاستدلال والاستنباط. وهذا الأخذ الكلي للقرآن مبنى ومعنى الذي وقع في عهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين مع الصحابة مشتمل على بيان الجادة السوية في تلقي القرآن الكريم، وأن القرآن يتلقى في مبانيه ومعانيه بالأخذ عمن تلقاه كذلك. ففي الألفاظ والمباني ليس للمرء أن يقرأ من المصحف دون معرفة صفة القراءة الصحيحة، فإن للقراءة صفة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها أصحابه عليه، وقرأ بها التابعون على الصحابة، ولم تزل كذلك في قرون الأمة إلى يومنا هذا. فلا بد أن يكون تلقي الألفاظ والمباني وفق هذا، وكذلك في تلقي المقاصد والمعاني. فلا بد أن يتلقى العبد مقاصد القرآن ومعانيه عمن تلقاه كذلك. فإذا كانت العلوم مأخوذة بالتلقي فأعلاها وهو تفسير القرآن لا بد أن يؤخذ بالتلقي، فإنه يستقر في قلب العبد ويحصل له اليقين بإلقاء معرفة علمه إلى قلبه ممن أخذه كذلك، لا مجرد القراءة في الكتب أو التكلم في معاني القرآن بمجرد التخرصات والظنون. وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه الآيات المشتملة على الحض على تدبر القرآن، ونبه أن تدبر القرآن موقوف على معرفة تفسيره، فلا مكنة للعبد من تدبر القرآن إلا أن يكون عارفا بتفسير ما يتدبره. والمراد بالتدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني من الأمر والنهي بالامتثال، الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في الأمر والنهي بالامتثال، ومقدمة ذلك معرفة تفسيره، ومقدمة ذلك معرفة تفسيره. فالتدبر نهاية والتفسير بداية، إذ حقيقة التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء، تفعل من بلوغ دبر الشيء أي وصول إلى غايته، ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها، ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها. ومن هنا قال المصنف: لا يمكن معرفة لا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية قرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينهم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيره من الصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن واتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، صفقات ودع يدعو من فوق الصراط ودع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم مشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف في تفسير القرآن بين الصحابة والتابعين وحقق قلته فيهم، أخبر أن الاختلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما. وأما اختلاف التضاد فلا يمكن معه صحة القولين ولا الجمع بينهما. واختلاف التنوع صنفان: الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد من المتكلمين بلفظ فيه معنى، بلفظ فيه معنى غير المعنى الذي في اللفظ الآخر، وإن اشترك جميعا في أصله، وإن اشترك جميعا في أصله. وقد وصفه المصنف بقوله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيه الذات واختلفت فيه الصفات، ما اتحدت فيه الذات واختلفت فيه الصفات، فتكون الذات المخبر عنها واحدة، وتكون الصفات الموجودة في كل اسم تختلف عما يوجد في الاسم الآخر. ومما يندرج في هذا الباب أسماء الله الحسنى، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، فإنها ترجع إلى ذات واحدة، وفي كل اسم لها من المعنى ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف ثلاثة أقسام، أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها لغة أو شرعا، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها لغة أو شرعا. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنت، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنت. وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، تفسير الكلمة بمعنى من المعاني اللازمة، من المعاني الثابتة بطريق اللزوم. وضرب له المصنف مثلا تفسير الصراط المستقيم، فإن المعنى الذي وضع لهذه الكلمة شرعا أنه الإسلام، أنه الإسلام. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام. فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا دين الإسلام. وفسره بعضهم أنه طريق العبودية، وفسره بعضهم أنه طريق العبودية، وهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته. فإن دين الإسلام متضمن للعبودية لله، فإن دين الإسلام متضمن للعبودية لله، فمن دان لله بالإسلام فهو عبد له، فمن دان لله بالإسلام فهو عبد له. ومنهم من قال هو القرآن، ففسر الصراط المستقيم بالقرآن الكريم، وهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، إذ القرآن كتاب الله الذي أنزله في دين الإسلام، إذ القرآن كتاب الله الذي أنزله في دين الإسلام، فأهل الإسلام يدينون لله بما أنزل عليهم من كتاب هو القرآن الكريم. وفيه حديث علي الذي ذكره المصنف، وهو عند الترمذي بإسناد ضعيف. فهذا الصنف من اختلاف التنوع يشترك المتكلمون فيه في أصل المعنى، ويخبر كل واحد منهم عن بعضه، وهذا الذي أخبر به فيه بيان لشيء من المعنى الكلي، وقد يكون واحد من تلك الألفاظ التي فسر بها موافقا لأصل المعنى، ويكون غيره فرعا له. فهؤلاء الذين فسروا القرآن، فسروا الصراط المستقيم بأنه الإسلام، أو أنه طريق العبودية، أو أنه القرآن الكريم، كان القائلون بالقول الأول مفسرون للكلمة بالمعنى الجامع لها الذي هو أصلها. وأما القائلون بأنه طريق العبودية أو القرآن الكريم أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فهم يخبرون عن شيء من المعاني التي ترجع إلى دين الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلا اصفرار. أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة بالتفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وماهيتها وآثارها. وقولهم نزلت هذه الآية كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية بكذا، وأن يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا قول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، وهما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل في قوله ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ذكر المصنف رحمه الله هنا الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، أي بأن يذكر المتكلم في تفسير القرآن بعض أفراد معنى كلمة ما على سبيل التمثيل، وينقسم أربعة أقسام. أولها أن يكون اللفظ عاما، أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر، ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر. والثاني قولهم في الآية نزلت في كذا وكذا، قولهم نزلت الآية في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. والثالث ما كان فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. والرابع أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فأما الأول فظاهر، ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فإن المصنف ذكر كلاما كثيرا عن السلف رحمهم الله في معنى الآية، وكل واحد منهم يذكر فردا من الأفراد التي تندرج في هذا المعنى دون غيره، فمجموع ما ذكروه من الأفراد كله يرجع إلى هذه الآية في معناها. وأما الثاني وهو قولهم نزلت الآية في كذا وكذا، فإن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، الأول ما كان نصا وهو الصريح، والمراد ما لا يحتمل غيره، كقول أحدهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذا صريح في إرادة سبب النزول. والثاني ما كان ظاهرا وهو المحتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ثم يذكر آية أو سورة، كان كذا وكذا فأنزل الله، ثم يذكر آية أو سورة، فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا. وثالثها ما كان مجملا، وهو ما يرد عليه احتمالات مختلفة، ما يرد عليه احتمالات مختلفة لا يترجح أحدها على الآخر، وهو قول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا القسم الثالث هو المراد في الصنف الثاني من اختلاف التنوع، هو المراد في الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيمكن أن يكون مراد المتكلم أن ما ذكره سبب للنزول، ويمكن أن يكون ما ذكره معنى للآية. وفي كلام المصنف رحمه الله الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول من المسند أم لا، أي هل تدخل فيما يكون مرفوعا موصولا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فلا تكون من المسند. وتحقيق هذا المقام أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، وإنما وقع الاختلاف فيما جاء مجملا وهو الثالث، فيما جاء مجملا وهو الثالث، هل يعد من جملة المسند أم لا، فيدخل في الأحاديث المرفوعة متصلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يجعله من المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، ومنهم من لا يدخله من في المسند، ومنهم من لا يدخله في المسند، وهذه طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد. وذهب أبو عبد الله بن القيم، وذهب أبو عبد الله الحاكم، وتابعه أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، إلى جعل جميع الوارد من تفسير الصحابة عائدا إلى المسند، لأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وإن لم يرفعوه إليه بجعله من كلامه لفظا فذلك مقطوع به معنى. وهذا مذهب قوي في حجية تفسيرهم، وأن المظنون بالصحابة أنهم لا يتكلمون في معاني القرآن إلا بعلم من وحي، لكن القطع بكون كل ما جاء عنهم يكون مسندا فيه ما فيه من جهة كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فهذا المذهب الذي ذكراه يقوي الاحتجاج بكلام الصحابة في التفسير، لكنه يتقاعد عن الجزم بما انتصر له من كونه يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. وأما الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا أو متواطئا في الأصل، فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين فإنها اسم لآلة البصر، فإنها اسم لآلة البصر، وهي اسم أيضا لنبع الماء، واسم أيضا للنقد من الذهب والفضة، فكل هذه الأفراد تسمى عينا، فلفظ العين لفظ مشترك، فلفظ العين لفظ مشترك لأنه متحد اللفظ متعدد المعنى، وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، كالإنسان فإن معناه موجود في أفراده كزيد وعمر وعلي، فما كان من المشترك وصح حمله على جميع معانيه جاز حمل الآية عليه. فما كان من المشترك وصح تفسير الآية بمعانيه جاز حملها عليه، فتكون تلك المعاني تفسيرا له. وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصص بموجب، فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصص بموجب. وأما الرابع وهو أن يعبروا عن الألفاظ بمعان متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم، فيكون اللفظ الذي عبر به هذا عن المعنى قريبا من حقيقة اللفظ لكنه ليس موافقا حقيقته. فالألفاظ العربية وضعت على معان مختصة بها، فلا يكون لفظ بمعنى الآخر على وجه التمام، لكنه يكون قريبا منه، والقول بالترادف يذهب جمال العربية ويضيق معانيها، والقول بالتقارب يميز كل لفظ بمعنى، فالسيف يقال له الهندي والمهند، ويقال له أيضا الحسام، فهذا اللفظ وذاك إذا أطلق على السيف لم يكونا بمعنى واحد، فالمهند فيه معنى والحسام فيه معنى، فإذا قيل المهند هو الحسام أو قيل الحسام هو المهند لم يصح أبدا أن يكون بمعنى واحد وإنما بمعنى متقارب. فالمهند جعل اسما للسيف لأن جياد السيوف كانت تصنع في الهند، فغلب عليه هذا الاسم. وأما الحسام فهو اسم له باعتبار ما فيه من الحسم والقطع والاستئصال، فحذاق أهل العربية يميزون تقارب المعاني ولا يجعلون اللفظ الواحد بمعنى غيره من كل وجه، كقول ابن سيدة والعبادة والخضوع والذل متقاربة، أي أن المعاني التي فيها يقرب بعضها من بعض لكن ليس كل واحد منها بمعنى الآخر. ولهذا ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله في كتاب الفروق اللغوية ما يكون تمييزا بين لفظ وآخر وإن تقارب، كالذي ذكره في الفرق بين الخضوع والذل، بأن الخضوع يجري فيه الاختيار والذل يجري فيه الإجبار، فلا يكون هذا اللفظ بمعنى الآخر وإن تقاربا. وهذا الباب هو حقيقة فقه اللغة التي يتفاضل فيها أهلها كتفاضل الفقهاء في حقيقة الفقه بقدر معرفتهم بمقاصد الشريعة. فمن على كعبه في مقاصد الشريعة متن فقهه، ومن قصر فهمه مقاصد الشريعة قل فهمه. وكذلك يكون في فهم العربية ومن جملتها فهم القرآن العربي. فمن قوي في فقه اللغة لم يتجاسر على أن يجعل هذا اللفظ بمعنى آخر، بل لا بد أن يكون بين هذا اللفظ وذاك اختلاف. ويقع في استعمال خطاب الشرع إيراد لفظ دون لفظ آخر، فالعدول عن هذا إلى ذاك في موضع واستعمال ذلك اللفظ دون الآخر في موضع لا بد أن يكون فيه زيادة في المعنى أوجبت ذلك. ومن هنا عظم فهم القرآن لمن متن في فهم العربية. فمن أعظم الآلات المفتقر إليها في فهم القرآن العربية على اختلاف علومها، ومن جملتها متن اللغة. ثم ذكر المصنف أنه نشأ في هذا القسم غلط من تكلم في معاني القرآن الكريم فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فاضطرد عنده الترادف في ذلك. والتحقيق هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وأشربت معنى آخر، أن تكون الكلمة دلت على معنى وأشربت معنى آخر فيه زيادة على المعنى الأول، فيه زيادة على المعنى الأول، كما مثل المصنف رحمه الله تعالى في الأمثلة التي ذكرها. فيكون أصل اللفظ له معنى، ثم لما وقع تأديته بحرف من الحروف كان مضمنا معنى آخر يقرب منه، لكن تعديته بهذا الحرف تدل على معنى أعلى هو المراد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الوقوف على المعنى التام للآية يحتاج فيه إلى الوقوف على جميع كلام السلف، وأن من تتبع كلامهم أحاط بمعنى الآية، ومن اقتصر على كلام واحد أو اثنين أحاط ببعض معناها. ولهذا قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين. انتهى كلامه، أي أن جمع الكلام يبرز جميع ما في الآية من المعنى، أما الاقتصار على كلام واحد أو اثنين فيظهر بعض المعاني. وقد ولع الناس بكثرة النظر في تفاسير المتأخرين لمعرفة تفسير الآية، مع الغفلة عن النظر في تفسير السلف مع كونه هو الأصل. فالمقدم بالنظر في تفسير القرآن الكريم ليس هو تنقيل النفس بين تفسير فلان وفلان ممن تأخر، بل هو تنقيل النفس بين كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى يتم للمرء الفهم الكامل للآية الذي عرفه السلف، وهم المختصون دون غيرهم بخصائص في أحوالهم وزمانهم لم تكن لمن بعدهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجع. فالمقصود هنا التعنيف بمجمل الأمر دون تفاصيله. لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير، ذكر أيضا أن وجود اختلاف التضاد بينهم محقق أيضا، فهم اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع واختلاف تضاد، لكن أكثر الواقع بينهم هو اختلاف التنوع، كما أنهم اختلفوا في الأحكام، كما أنهم اختلفوا في الأحكام أي في الأمر والنهي والحلال والحرام اختلاف تضاد، فالاختلاف في هذا هو كالاختلاف في هذا. ثم نبه المصنف في آخر كلامه إلى منشأ الاختلاف بينهم فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. انتهى كلامه، وهو طرف من أصل جامع، وهو أسباب اختلاف العلماء. وللمصنف كتاب حافل اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيه منشأ اختلافهم في الأسباب التي أوقعت في ذلك، وهي أعذار لهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب عن الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل عن الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد بالتفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله 3 أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وبالشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب من كذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجد العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطور المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق وينشر بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض الإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتالة والثوري وامثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. المقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي أحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعله رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلم أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتبر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله عز وجل لا خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاط بليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهل بالمسفلة، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي، وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا للإيقاف على أسباب الاختلاف في علم التفسير، للإيقاف على أسباب الاختلاف في علم التفسير للكشف عن مثال ذلك ومنشئه، ورد تلك الأسباب إلى نوعين، الأول أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر، فتارة يكون منشأ الخلاف أثريا نقليا أي باعتبار ما جاء في الأثر والنقل، وتارة يكون منشأ الخلاف عقليا باعتبار ما يحكم به العقل بالنظر إلى معنى من المعاني المعتد بها في تفسير آية، والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة الخبر عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن الله، والآخر النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته نوعان، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثره مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل، هذا هو المروي في الصحيح من لفظ الحديث المذكور، أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فليس عند البخاري ولا مسلم، وهو عند أحمد بإسناد ضعيف. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، الغالب عليها المراسيل كالمغازي، فيغلب على ما يذكر في التفسير أن يكون مرسلا كالمنقول في المغازي، من أنه جرى عرف السلف من التابعين فمن بعدهم ذكرها مرسلة، فيذكر أحدهم كلاما في غزوة بدر أو غزوة أحد أو فتح مكة يرسله، فلا يسنده عن أحد فوقه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك في التفسير، فإنه يقع فيه كثيرا الإرسال، ومنشأ ذلك أنهما من العلم العام الذي لا يحتاج إلى نقل خاص، من العلم العام الذي لا يحتاج إلى نقل خاص، فالناس كافة يشتركون في التسامع به، يشتركون كافة في التسامع به، وإن اختلفوا في طريق وصول العلم به إلى واحد منهم. فمثلا غزوة بدر سمعها أهل العراق من جماعة من الصحابة الذين نزلوا العراق، وسمعها أهل الشام من جماعة من الصحابة الذين نزلوا الشام، وسمعها أهل اليمن من صحابة ممن نزلوا اليمن، ثم صار العلم بها مشهورا في نفوس الناس من التابعين، فصار الواحد يخبر عن تلك الغزوة باعتبار ما سمع من الصحابة فيها، وإن لم يسم من أخبره، لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع وقوع غزوة بدر، فهي من العلم العام المشترك بين الناس. وكذلك وقع في التفسير، فإن معانيه مشتركة بين الناس، فكثر فيه الإرسال كما ذكر المصنف. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملته مراتبهم في علم التفسير، فبين رحمه الله أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وطاووس وعطاء، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيهم القرآن، ومن علمائهم زيد بن أسلم من التابعين الذي أخذ التفسير عن جماعة من الصحابة المدنيين كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأخذه عن زيد جماعة أشهرهم ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وأخذه عن عبد الرحمن بن زيد جماعة من أهل المدينة ممن نزل بها كعبد الله ابن وهب المصري، وهو أشهر أصحابه في نقل التفسير، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كمسروق ابن الأجدع وعلقمة ابن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد رحمهم الله، فهؤلاء أعلم أهل البلدان بتفسير القرآن. وكلام المصنف في مراتب أهل البلدان في نقل العلوم الإسلامية عظيم المنفعة، فإنه من قرائن الترجيح، فإنه من قرائن الترجيح، فالذي ذكره من اختصاص أهل الشام بالمغازي والسير موجبه أنهم كانوا على الثغور، فكان يكثر فيهم الجهاد وما تعلق بأحواله وأحكامه، فهم مقدمون على غيرهم فيه. ثم ذكر قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت صارت تلك المراسيل من جملة الصحيح، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل، تعدد تلك المراسيل بأن تكون اثنين فأكثر، بأن تكون اثنين فأكثر. وثانيها تباين مخارجها، أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين، أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين، فيكون أحدهم شاميا والآخر عراقيا والثالث يمنيا، فمخرج هذه المراسيل مختلف باختلاف البلدان. والثالث وجود معنى كلي، وجود معنى كلي في مراسيلهم يجتمع عليه ما رووه، يجتمع عليه ما رووه، وتتلاقى فيه ألفاظ أخبارهم، وتتلاقى فيه ألفاظ أخبارهم. فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة صارت تلك المراسيل من جملة الثابت، وقوى بعضها بعضا، والقوي المحكوم بثبوته حينئذ بهذه المراسيل هو المعنى الكلي الذي اتفقت عليه، هو المعنى الكلي الذي اتفقت عليه دون أفراد التفاصيل، دون أفراد التفاصيل. فلو قدر أن أحدا ذكر مرسلا في فتح مكة من أنه وقع في سرية خالد بن الوليد كذا وكذا، وذكر آخر مرسلا ثانيا في أن خالد بن الوليد كان على سرية، وذكر ثالث خبرا ثالثا أن رجلا في سرية خالد فعل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذه المراسيل مجتمعة في إثبات سرية خالد بن الوليد وأنه كان على سرية من السرايا حينئذ. وإن اختلفت تفاصيل هذه المراسيل الثلاثة، وهذا أصل نافع جدا في العمل بالمراسيل والحكم بثبوتها، وقد أشار إليه كما أشار إليه المصنف هنا أبو الفضل ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، وهو مما يفتقر إليه في أبواب من العلم، من أشهرها التفسير والمغازي، فيكفي في ثبوت ما يذكر فيها تلك المراسيل إذا وقعت على هذا الوجه الذي ذكرناه. ثم ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع تباين المخارج مما يتقوى به الخبر، أن تعدد الطرق مع اختلاف المخارج مما يتقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب، إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه على هذا النحو، فهو خبر جماعة لا يتعمدون الكذب، وإنما قد يقع من أحدهم الخطأ والنسيان، وتلقى أهل العلم أحاديثهم التي في الصحيح بالقبول إلا أشياء يسيرة، والأمة لا تجتمع على خطأ. ولهذا قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة، إلى آخر ما ذكر في حكم الاعتداد بخبر الواحد. والمختار أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتف بشيء من القرائن، أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتف بشيء من القرائن، كأن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا أو عملا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، ومراده بعدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض، أي عدم شعور بعضهم ببعض، فلا يحيط أحدهم علما بأن الآخر أخبر بمثل ما أخبر به، بأن الآخر أخبر بمثل ما أخبر به. والشعور من أدنى مراتب العلم والإدراك، والشعور من أدنى مراتب العلم والإدراك. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ والمرسل، لأن بعضها يقوي بعضا فيشد بعضها بعضا، ويصير الخبر ثابتا بمجموعها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الناس في هذا الباب، وهو الحكم على الأخبار بالنظر إلى رواتها، طرفان ووسط. فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو قليل المعرفة بالحديث، يشك في صحة أحاديث أو يقطع بعدم كونها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفقع موسى عليه السلام عين ملك الموت. ويقابل هؤلاء أقوام كلما روي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ثقة بسند ظاهره الصحة حكموا بصحته مطلقا من غير اعتبار لإمكان كون الراوي الثقة قد يقع في الغلط. وهذا هو الذي عني به علماء علل الحديث الذين عامة شغلهم الأخطاء الواقعة في حديث الثقات، فليس كل خبر يرويه ثقة يكون خبرا صحيحا، فقد يكون وقع له وهم أو غلط فأخطأ في روايته الحديث، فحينئذ لا يعتد بروايته. ولأهل المعرفة بالحديث طرائق يميزون بها صحيح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه باعتبار أسانيده تارة وباعتبار معانيه تارة أخرى. ومن هنا تجد فيهم الحكم على حديث بكونه لا يصح وإن وقع من رواية ثقة لمعنى اعتدوا باعتباره في سند أو متن. وللمصنف رحمه الله كلام نافع في معرفة العلامات التي يعلم بها كون الحديث لا يصح بالنظر إلى متنه، ذكره في منهاج السنة النبوية، وبنى عليه صاحبه ابن القيم كتابه النافع المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف. ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث، وموجب الإرشاد إلى كثرتها هو الإنباه إلى الاعتناء بتمييز تلك الأحاديث المروية في أحاديث التفسير، وأن كثيرا منها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مكذوب عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق وكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم ودحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد بن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشجي وابي عبد الله بن ماجه وابن مردوي، احداهما قوم اعتقدوا معانيه ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها، والثانيه قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغه العرب من غير نظر الى المتكلم بالقران والمنزل عليه والمخاطب به، فالاولون راعوا المعنى الذي راوه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القران من الدلاله والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام،

وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ ما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وريد بها علي رضي الله عنه وحده. وقول بعضهم: إن قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر رضي الله عنه وحده. وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير الماثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا وصولهم طرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس إما دائم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من آل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل ممتنعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بطرق المفصلات فساد تفسيرهم بما نصبه الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق. وكذلك ما وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب، تفسير القرآن دون تفسير الكلام القرآن بملاحظة لغة العرب دون ملاحظة المتكلم به، دون ملاحظة المتكلم به وهو الله والنازل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فهم يقصرون اللفظ القرآني على المورد العربي، يقصرون اللفظ القرآني على المورد العربي دون ملاحظة متعلقات الخطاب، دون ملاحظة متعلقات الخطاب من كون المتكلم به هو الله، وأن النازل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المخاطب به هم الصحابة رضي الله عنهم أصالة فمن بعدهم. فأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، على البناء اللغوي، فهم أهل ألفاظ ومبان، فهم أهل ألفاظ ومبان. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر. وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني، همهم الحقائق والمعاني، وهم كما ذكر المصنف صنفان. الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أي يخرجونه من دلالته التي أريدت به، أي يخرجونه من دلالته التي أريدت به. والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول، أي أنهم تارة يجعلون معنى يكون باطلا في نفسه وهذا هو المدلول، ويجعلون آية تدل عليه وليست كذلك وهذا خطأ في الدليل، وتارة يخطئون في الدليل لا المدلول، فيكون المدلول وهو المعنى صحيحا لكن لا يكون الدليل دالا عليه، فلا تكون الآية موافقة للمعنى الصحيح الذي ذكروه. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، انتهى كلامه. وأما المقابلون لهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم في آخر كلامه فقال فلذلك، فقال وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكر. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وما من تفسير من التفاسير إلا وما من تفسير من هذه التفاسير إلا ويعلم غلطه من وجوه كثيرة كما ذكره المصنف، يجمعها جهتان: أولاهما العلم بفساد قولهم فيكون أصل قولهم فاسدا كما قالات المعتزلة والخوارج، العلم بفساد قولهم فيكون أصل قولهم فاسدا كما قالات المعتزلة والخوارج، والثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن الذي اعتقدوه في كون الآية تدل عليه لا يصح، لكن الذي اعتقدوه في كون الآية تدل عليه لا يصح، وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فيكون أصلها صحيحا لكن الآية لا تدل عليه. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى، وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى. وبالجملة فالأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالفه فإنه يقع في الغلط، أنه يقع في الغلط بل يكون مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن الكريم مأخوذ عن طريق النقل أصلا، مأخوذ عن طريق النقل أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن إما خاصا وإما عاما على ما تقدم بيانه، ثم أخذ الصحابة رضي الله عنهم تفسير القرآن عنه، وأخذ التابعون عن الصحابة، فحينئذ يكون العلم بالقرآن في تفسيره الأصل فيه النقل، فإذا عدل عما طريقه النقل إلى غيره وقع صاحبه بلا مرية في الخطأ، وقد يقع أيضا في الابتداع. ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن الكريم وقعت أيضا في الذين صنفوا في معاني الحديث النبوي، فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا ألفاظ الحديث النبوي تارة إما على معان باطلة في نفسها، وإما تارة على معان صحيحة لكن اللفظ النبوي لا يدل على ذلك. فما ذكره المصنف من الغلط في فهم القرآن ومرجع ذلك إلى الدليل والمدلول تارة، أو إلى الدليل دون المدلول تارة أخرى، يوجد مثله في تفسير الحديث، فإنهما يشتركان في كونهما وحيا، فجادة الغلط في بيان معانيهما واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. لقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. فقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. فالغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا نعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم من كتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال أعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبانا وكيع قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن مسلم أنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح بن الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوما يرموه حزامتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق وذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف مسوي ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحيا الله تعالى لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. كما قال تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في 3 أقوال وضعف القول الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها وينقل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ويحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل وما بعده بابا آخر من القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن الكريم، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. فبين أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن نوعان، أحدهما نص صريح كما قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فالآية الثالثة نص صريح في تفسير الطارق المذكور في الآية الأولى، والثاني ظاهر مستنبط كتفسير النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم. فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أن النبأ العظيم المشار إليه هنا هو القرآن الكريم، فتفسر آية سورة عما بآية سورة صاد، والأول هو أعلاهما. فإن أعياك التفسير أن تجده في القرآن فعليك بالسنة، وتفسير السنة للقرآن نوعان، أحدهما تفسير خاص معين كقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى رواه الترمذي، فهذا تفسير معين في الآية المذكورة، والآخر تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فوقع إجمال أوقات الصلوات المكتوبة في هذه الآية في القرآن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه القولية والفعلية في أوقات الصلوات الخمس. وذكر المصنف في تقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن وأنه إن لم يوجد فيه فسر بالسنة، ذكر حديث معاذ بن جبل عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن وضعفه عامة الحفاظ من المتقدمين، وأما المصنف وأصحابه كأبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم فإنهم يذهبون إلى ثبوت الحديث لجلالة ما فيه من المعنى، فإن المعنى المذكور في الحديث معنى صحيح قطعا، فلأجل هذه الجلالة قوي في نفوسهم القول بثبوته. ثم ذكر أنه إذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى تفسير الصحابة، وقدموا على غيرهم لأمرين، أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم، والثاني شهودهم التنزيل، فإنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه، فاطلعوا على القرائن والأحوال المختصة بذلك ولم يشاركهم فيها أحد، فاطلعوا على القرائن والأحوال المختصة بذلك ولم يشاركهم فيها أحد، وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعن الأخيرين نقل كثير في تفسير القرآن الكريم، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهما كإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، ويعرف بالسدي الكبير تمييزا له عن السدي الصغير، واسمه محمد بن مروان. فإن عمدة تفسير السدي هو روايته بأسانيده إلى ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، والمراد بالأحاديث الإسرائيليات ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب، ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير اعتضادا، تذكر في التفسير اعتضادا لا اعتمادا، فلا يكون فيها ثبوت شيء مستقل، بل هي تابعة لما ثبت وتقرر عندنا. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته من بعدهم بالتحديث عن أهل الكتاب، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالأصل في هذا السعة ما لم ينازعه منازع كبطلان ما فيه من المعنى. ولأجل هذا لم تزل دواوين التفسير مشتملة على نقل الإسرائيليات، فهي طريقة التفاسير في قرون هذه الأمة. لكن ينظر إلى منزلة هذا المذكور من الأحاديث الإسرائيليات، فإن الأحاديث الإسرائيليات ثلاثة أقسام. فإن الأحاديث الإسرائيليات ثلاثة أقسام: أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح. وثانيها ما علمنا كذبه، ما علمنا كذبه فهذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لم يقم الدليل على صحته ولا كذبه، لم يقم الدليل على صحته ولا كذبه فهذا تجوز حكايته للإذن به، تجوز حكايته للإذن به في حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وإذا وعيت هذا الذي ذكرناه عرفت رتبة القول الذي اشتهر بآخره من تنقية كتب التفسير من الإسرائيلية، فإن هذا خلاف تصرف أهل الفن ممن صنف فيه من المتقدمين كابن أبي حاتم وأبي جعفر ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم. فلا بد لأحد تكلم في فن أن يتبع طريقة أهله وأن يحسن تفهمها. فمورد ذكر الإسرائيليات عندهم الساعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة رضي الله عنهم من التحديث بالأحاديث الإسرائيليات، مع إنزال هذه الإسرائيليات منزلتها من أن ما كان صدقا صدقناه وما كان كذبا كذبناه، وما لم يقب عليه دليل الصدق أو الكذب فهو مأذون بذكره، فهو مأذون بذكره. ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة، فتارة يذكر أحدهم خلافا ولا يستوعب الأقوال المنقولة، وتارة يستوعب الأقوال المنقولة لكن لا يميز حقها من باطلها، وتارة يستوعبها ويميز حقها من باطلها لكنه لا يستخرج منها مستنبطا الفائدة المرجوة والثمرة المنتظرة من الخلاف في صحة جميع هذه المعاني، وأنه من اختلاف التنوع أو أن هذه المعاني متنازعة، فلا بد من تقديم بعضها على بعض بقرائن الترجيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإن الآية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا حسين بن مدين البصري وقال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إلي أنه قال: حدث ابن أبي عمر قال: حدث سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لما احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا طلق بن غنى بن عثمان المكي عن ابن أبي مريكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنه ما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل معنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة من الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يكتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العربية وأقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه الترمذي أنه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سعيد أخو حزام القطعي أنه قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا الحديث غريب، قد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ومن كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفنا، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: وما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا علية عن أيوب عن أبي مريكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما يومان ذكرهما الله عز وجل في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن وليد بن مسلم أنه قال: جاء طلق بن حبيب إلى جند بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذة: من حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل عن سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: قد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلمانية عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن عون عن عبيد الله بن مسلم يسأل عن نبي أنه قال: إذا حدث عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. انظروا هذه الآثار الآن شدتها على نفوس أولئك مع كمال علومها وهوان هذا الأمر على الناس فيما يسمونه التدبر، فتجد كل واحد يتكلم بخواطره ويسميه تدبر القرآن، تجد واحد يقول في قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، قال فيه بيان أن كل محسن يكون عليه بهاء ولمعة بقدر إحسانه. شوف هذا المعنى، هذا اللي جابه من راسه، ثم يتكلم في القرآن بأهون ما يكون. فالذي يقرأ آثار السلف ثم يرى حالنا يعلم أن الموجود الآن هو من أسباب فساد الناس لا صلاحهم، ولذلك لا تجدون خلال 1400 سنة كتاب صنف باسم تدبر القرآن أبدا، إلا كتاب لرجل في القرن الخامس اختلف بوجود هذا الاسم في معنى، كانوا يصنفون تفسير القرآن لأن التدبر أشد، كما قال ابن تيمية: لا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. وهذا من الأصول التي يعرف بها الفرق بين علوم السلف وعلوم الخلف، لكن هذه أشياء تتسلل من الناس، أصل الغلط فيها أمور خارجة عن تفسير القرآن ووظف فيها القرآن، وطالب العلم لا ينبغي أن يكون مدخلا نفسه في أشياء يرجع عليها الضرر في دينه، فإن الذي يفسر القرآن ويتكلم في تدبره دون علم فيه فإنه يقول على الله بلا علم. وما أعظم هذه الجناية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد التفسير إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة، ذكر في هذا الفصل أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته في كلام الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وموجب عزله القول في الاحتجاج بتفسير التابعين عما قبله أن تلك الموارد متفق على حجيتها في تفسير القرآن، فالقرآن حجة في تفسير تفسير القرآن بالقرآن، والسنة حجة في تفسير القرآن بها، وكذلك أقوال الصحابة. وأما أقوال التابعين فهي مما اختلف فيه، وأشار إلى الاختلاف بقوله لقد رجع كثير من الأئمة، فيكون الرجوع إلى تفسير التابعين مما اعتد به كثير من الأئمة، وكان في الأئمة أيضا من لا يعتد بالرجوع إلى تفسير التابعين. وأقوال التابعين في التفسير نوعان: أحدهما ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب أنه حجة لإجماعه، ولا يرتاب أنه حجة لإجماعهم، فالأصل أنهم أخذوا التفسير عن الصحابة كما تقدم. والآخر ما اختلفوا فيه، وحينئذ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يشار إليه باسم قرائن الترجيح، يشار إليه باسم قرائن الترجيح، وهو المذكور في قول المصنف ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، فإن هؤلاء المذكورات من جملة المرجحات. انتهى كلامه. ثم ذكر رحمه الله أن مما ينبغي الاعتناء به جمع المنقول عن التابعين في تفسير الآية، وأن الإحاطة بالمنقول عنهم في الكلام في آية من الآيات يبين معناها بجلاء، فيحتاج إلى جمع كلامهم، كما قال فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، مشيرا إلى أن ما يعين على ذلك من جمع الأقوال يبين منازل هذه الأقوال من اختلاف التنوع والتضاد، وأن أكثرها من اختلاف التنوع المشتمل على بيان معنى الآية على وجه الكمال. وقد تقدم أن الأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ عن الصحابة، وأنهم تكلموا في التفسير استدلالا واستنباطا كما تكلم فيه الصحابة استدلالا واستنباطا، فيوجد في كلام التابعين تفسير آيات على وجه الاستنباط والاستدلال كما وجد هذا في تفسير الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بالرأي، وإلى الاستدلال والاستنباط يشار في علم التفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا ويبين في معاني القرآن. وقد رويت أحاديث في التحذير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن دفعها، أنها من القول بالاستنباط والاستدلال. والثاني ذم التفسير بالرأي. وثالثها التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها، لأن الرأي نوعان: أحدهما رأي صحيح محمود، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ، إذا علم هذا فإن المواضع التي تكلموا فيها بالرأي يكون رأيهم فيها مبنيا على نوع الرأي المحمود الذي قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وما وقع في كلامهم من ذم الرأي في التفسير فمحمول على نوع الباطل المذموم من التفسير، وما نقل عنهم من التحرج محمول على ما لم يعلم هل هو من الرأي المحمود أم من الرأي المذموم. فتلتئم بهذا الأحوال المنقولة عنهم قولا وعملا فيما يتعلق بالاعتداد بالتفسير بالاستنباط والاستدلال الذي يسمى رأيا. ثم ختم المصنف مقدمته بذكر قول ابن عباس في قسمة التفسير أربعة أقسام، أولها قسم تعرفه العرب من كلامه، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، وثانيها قسم لا يعذر أحد بجهالته، لأنه من العلم المشتهر الذي يحتاج إليه، ولا يفتقر إلى بيان خاص، كالشرائع الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء فيختص بهم دون غيرهم، والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق دون المعاني. فليس في القرآن لفظ معمى أي مجهول لا تعرفه الأمة كلها، لكن قد يوجد فيه لفظ يعرفه قوم دون قوم، فهذا موجود، لكن خفاء شيء يختص به الله ومحمول على حقائق المذكور فيه ومعانيه، كخبره سبحانه عن نفسه أو عن الجنة أو عن النار، فإننا نعرف معاني ما خطبنا به باللسان العربي في هذا، لكن لا نعرف حقائق كيفياته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبه تمامه. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة في أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. من معين ما معناها؟ من المتكلم. لمعين كل أحد مع نسخته، ومن لم تكن له نسخة وسمع دخل في هذا، في معين أي في كتاب معين هو الكتاب المذكور. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 30 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 و1000 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.